بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وبعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الحكم الشرعي، وهو القسم الأول يتعلق بالحكم الشرعي، هو القسم الأول من باحث علم أصول الفقه. وقلنا الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. قال التعريف: يشمل الحكم الشرعي بنوعيه، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. اقتضاء أو تخييرا، هذا التكليفي، يعني طلبا أو تخييرا، طلب فعل أو طلب ترك أو تخييرا، هذه الأحكام التكليفية الخمسة. أو وضعا، الحكم الوضعي بأنواعه السبعة أو التسعة كما سيأتي إن شاء الله. ثم تكلمنا عن الواجب الذي هو النوع الأول والقسم الأول من الأقسام الحكم التكليفي. الواجب هو خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين الذي طلب الشارع فعله طلبا جازما. الواجب طلب الشارع فعله طلبا جازما، ويقابله الحرام الذي طلب الشارع تركه طلبا جازما. وقسيمهما المندوب، والذي طلب الشارع فعله طلبا جازما غير جازم، طلبا غير جازم. ويقابله المكروه، الذي طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وبينها كلها المباح، وهو الذي خير الشارع بين فعله وتركه، خير الشارع بين فعله وتركه، كما سنكمل اليوم في بقية أنواع الحكم التكليفي. المباح، تتنبهون، المباح هذا الأصل فيه أنه خير الشارع بين فعله وتركه على السواء. مباح، يعني تلبس ثوبا مثلا بهذا النوع أو ثوبا بهذا النوع، تأكل هذا الطعام أو تأكل هذا الطعام، كلها مباحة. إذا كانت مباحة فهي كلها مباحة، ولكن إذا نويت بفعل مباح التوصل إلى أمر واجب أو أمر مندوب، فإنه يكون الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فالنوم في أصله مباح، تنام قبل صلاة الظهر، تنام بعد صلاة العشاء، تنام قيلولة بين الظهر والعصر أو بعد العصر، كله مباح. ولكن إذا نمت مثلا بعد العشاء مبكرا، تنوي أن تستيقظ مبكرا لقيام الليل، فيكون هذا مندوبا. وإذا نويت أنك لا بد تنام قبل 12 حتى تقوم بصلاة الفجر، قد يصل إلى الواجب، قد يصل إلى الواجب. إذا تستيقظ إلا إذا نمت قبل 12، يعني لا تأخذ كفايتك من النوم إلا بست ساعات أو خمس ساعات، قد يكون واجبا. وفائدة قضية كونه واجب أو مندوب في قضية الثواب، في قضية الثواب، فإنك تثاب إذا كان مندوبا ثواب مندوب أو كان واجب ثواب واجب. وإن كانوا يقولون النوم بعد العصر يورث الجنون، لكن لا يصح. الشيخ ابن باز رحمه الله كان ينام بعد صلاة العصر، وليس ننام بعد صلاة العصر ونسير عشر معشار الشيخ ابن باز. طيب، تكلمنا أيضا عن أنواع الواجب، وقلنا من النقاط المهمة في أصول الفقه أنها تكسب الطالب العلم دقة علمية ومنهجية. الآن في التقسيمات يتساهل كثيرا من الناس أو من طلاب العلم، فيقسم أقسام مختلفة لأنه لا ينظر لها من أساس التقسيم. قلنا ينبغي إذا أردت أن تقسم شيء تنظر له باعتبار معين، تقول مثلا أنواع التمور مثلا باعتبار بداية الاستواء، مثلا باعتبار النظر إلى استوائها. تمور مثلا تستوي مبكرة، تمور تتأخر. أقسام الطلاب مثلا باعتبار حفظ القرآن، باعتبار حفظ متن زاد المستقنع، باعتبار سكنهم في عنيزة. في طلاب تخرجوا مثلا من أو خارج حنيفة إلى آخره. لا بد تذكر هذا سواء ذكرا أو تضعه في ذهنك، لكن ينبغي أن يكون في التختيم مبني على قاعدة واحدة، قاعدة واحدة ما تنطلق من أكثر من قاعدة. وقلنا الواجب ينقسم باعتبار التختيم الأول باعتبار الذات، واجب مبهم ومخير، واجب معين أو واجب مبهم أو مخير. التقسيم الثاني باعتبار الوقت، أحسن، ينقسم إلى قسمين، واجب موسع يسعه ويسع غيره من جنسه، وواجب مضيق. باعتبار الفاعلين ينقسم الواجب، مهم، أي باعتبار المطالب به الفاعلين ينقسم إلى واجب عيني يجب على جميع المكلفين على جميع العيان، وواجب كفاية يجب على البعض. ثم ذكر في الأخير مسألة يعبرون عنها ويسمونها مقدمة الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به. اليوم نبدأ بالنوع الثاني من أنواع الحكم التكليفي. الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. تفضل. هذا الآن النوع الثاني من أنواع الحكم التكليفي الذي هو الند. الند المندوب مثل أيضا الواجب والإيجاب، الأولى أن الأصوليين يسمونه إيجابا وندبا، وعند الفقهاء يجعلونه مندوبا وواجبا. هذه اللي من يريد الدقة المتناهية، إذا أردت أن تقول هذا الشيء واجبا عند الفقهاء تقول واجبا ومندوبا، أما عند الأصوليين فإذا أردت تتكلم عن حكم لواحد أنواع حكم التكليف تقول حكم الإيجاب حكم الندب. الندب هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم ولا عقاب في تركه، حكمه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه ثم ذكر المصنف أن الندب له أسماء، فيسمى الندب والمندوب والسنة والنفل والتطوع والفضيلة، هذه كلها من أسماء الندب. من أسماء المستحب أيضا، كلها أسماء مترادفة، الجمهور يرونها مترادفة لا فرق، يعني تعبر بالندب أو المستحب أو النفل أو التطوع لا فرق بينها. علماء المالكية ومذهب المالكية يفرقون بينها، فيقول السنة الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة ويعني واستمر عليها، أما النسب فيكون فعله مرة واحدة، الفضيلة التي حث على جنسه وما فعله بعينه، يفرقون بينها، وهي من المسائل التي انفرد بها علماء المالكية في التفريق بين بعض أسماء الندب، ولكن الجمهور لا يفرقون بينها. وإن كان الأصل يعني صحيح فيه تفريق، يعني الشيء الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم فعله وحرص عليه وليس بواجب أعلى وأهم من الشيء الذي فعله مرة واحدة أو مرتين أو جاء السبب لفعله. نعم. الآن سيتكلم المؤلف عن مسألة من مسائل الندب، مسألة مهمة جدا، وهي الزيادة على أقل الواجب. تعرفون هناك أشياء واجبة ولكن إذا زاد على الواجب منها، من أوضح الصور لها الطمأنينة في الصلاة، هي واجبة في الصلاة ولكن هل الواجب دقيقة واحدة أو دقيقتين أو ثلاث؟ تقول أقل الواجب أن يستقر المصلي في صلاته وقته، ما زاد على ذلك، مثلا إذا جلس في الركوع مثلا 5 دقائق، هل كل هذه 5 دقائق واجبة أم الواجب يعني ما تبرأ به الذمة ويسقط به الواجب وما زاد عن ذلك سنة؟ هذه مسألة يذكرونها في مسائل الندب. نعم. Thank you. أحسنت. هذه المسألة هو ما يعبر عنها في قضية الزيادة على الواجب. الزيادة على الواجب هل هي واجبة أو لا؟ الزيادة على الواجب هل هي واجبة أو لا؟ والأصوليون حرروا محل النزاع بأن الزيادة على الواجب لا تخلو من أحد أمرين، إما أن تكون منفصلة، الزيادة على الواجب منفصلة، فهذه بالاتفاق قالوا ليست واجبة. مثلا الواجب الآن صلاة العشاء واجبة، والزيادة عليها مثل التطوع بعد صلاة العشاء ركعتين أو أربع أو ست، هذه زيادة منفصلة منفصلة، هذه زيادة منفصلة، إذن هي بالاتفاق ليست بواجبة. الزيادة المنفصلة عن الواجب بالاتفاق ليست واجبة بل هي مستحبة، إنما الخلاف الزيادة المتصلة التي لا تتميز، الزيادة التي لا تتميز مثل الطمأنينة في الركوع والسجود اختلف فيها علماء أصول الفقه. القاضي أبو يعلى، القاضي سماه القاضي هنا فقط، القاضي أبو يعلى محمد بن حسين أبو يعلى شيخ المذهب أحد كبار أئمة الحنابلة في القرن الخامس الهجري، توفي سنة 458 هجرية، من تلاميذ القاضي أبو الخطاب وابن عقيل الحنبلي، كبار أئمة الحنابلة، وله كتب كبيرة ومشهورة من أشهر كتب الحنابلة في أصول الفقه العدة في أصول الفقه للشيخ القاضي أبو يعلى، كتاب الفقه المقارنة خلاف الكبير هو من الكتب التي اعتمد عليها ابن قدامة في كتابه المغني وغيرها. هذا القاضي أبو يعلى يرى أن ما لا يتميز واجب، أن ما لا يتميز واجب، وخالفه في ذلك تلميذ القاضي أبو الخطاب ويرى أنها سنة، الزيادة على الواجب غير المتميزة. القاضي أبو يعلى ومعه طائف من علماء أصول الفقه يرون أنها واجبة، وأبو الخطاب معه أيضا هذا هو القول الثاني في المسألة يرى أنها سنة، وثمرة الخلاف فما أشار المؤلف في الثواب، ثمرة الخلاف في الثواب، فمن أطال مثلا في الركوع والسجود هل يثاب كل وقت السجود ثواب واجب طمأنينة واجبة، أو أن جزء منها هو الواجب يثاب عليه ثواب واجب والباقي ثواب ثواب فعل سنة فعل سنة. والمسألة يعني ليست سياسية يعني كبير أثر في الفروع الفقهية، وكما قال الشاطبي رحمه الله كل مسألة في أصول الفقه لا ينبني عليها آداب مرعية ولا أحكام شرعية، فإدخالها في أصول الفقه عارية، إدخالها في أصول الفقه عارية يعني هي ينبغي أن تعاد إلى علمها الذي جاءت منه. هذه مسألة من مسألة أصول الفقه لا أثر في قضية الثواب، أو يسمونه ثمرة أخروية، ثمرة أخروية، ولكن لو يعني في قضية الأحكام الشرعية صلاة أو لا تؤثر في قضية الصحة ونحو ذلك. النوع الثالث الآن ما يقابل المحرم، نعم هذا هو النوع الثالث من أنواع الحكم التكليفي الحرام، أو يسمى الحظر، الحرام والحظر، وكلاهم معنى المنع في اللغة، المنع في اللغة، وفي الاصطلاح أو في الشرع ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، طلبا جازما، وحكمه وهنا عرفه بالحكم، عرف الشيء بحكمه، وهذا من الأساليب التي يتخذونها الفقهاء في التعريف، يعرف الشيء بحكمه. الحرام يثاب فاعله، الحرام يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله، الحرام يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله، وهنا أطلق يثاب على تركه، وذكرنا في الأسبوع الماضي في محاضرة الاثنين قلنا لكم الشيخ محمد له يعني كلام جميل في هذا الباب في قضية ثواب على ترك المحرم، لا يقال يثاب مطلقا، لأن هناك من يترك الحرام ولم يخطر بباله الحرام، فإنسان عاش في ذاته لا يعرف الربا ولا يتصور الربا، هذا لا يثاب على ترك الربا، لا يثاب على ترك الربا، وإنما الثواب على ترك المحرم إذا عرض له فتركه استجابة لله عز وجل، أو وجد دواعي، أو عرف أنه حرم فاجتنبه لأنه محرم. فلا يقال يثاب على ترك المحرم مطلقا، وإنما يثاب من ترك الحرام امتثالا، سواء علم أنه حرام فامتثل وتركه، أو عرض له وتركه امتثالا لله عز وجل. ثم تكلم عن قضية طويل الخلاف فيها بين المذاهب والأئمة، وقضية أن يكون الشيء مأمورا به من جانب منهيا عنه من جانب آخر، مأمورا به منهيا عنه من جانب آخر. أولا الأشياء تنقسم إما إلى قضية كون الشيء واحد بالعين أو واحد بالجنس أو واحد بالنوع. واحد بالجنس مثل الآن الحبوب، هذه كلها جنس، جنس الحبوب، هناك الشعير وهناك القمح، هذه أنواع، هذه أنواع. ثم واحد بالعين يعني بذات هذا الشيء، بذات الشيء. فقد ينهى مثلا عن الطعام نهيا عاما مثلا، ولكنه يأمر بأحد أنواعه. فإذا كان النهي عن الجنس والأمر بالنوع، أو النهي عن النوع والأمر بالعين أو العكس، فهذا يجوز إذا كان من جهتين. ولكن لا يجوز أن يكون النهي بالعين الواحدة نهيا وأمرا على عين واحدة، إلا أن يحمل أحدهما على كونه ناسخا للآخر. هذه يجعلونها في المقدمات الأشياء، إما يكون شيئا بالجنس، شيء عام الجنس يدخل فيه الأنواع، وهذه الأنواع تنقسم إلى أعيان، تنقسم إلى أعيان. المسألة المهمة في هذا، والتي أحيانا يجعلون عنوان لهذه المسألة في قضية اجتماع النهي والأمر في عين واحدة، الصلاة في الدار المخصوبة. الصلاة في الدار المخصوبة، ليس هناك نص بعين هذا الأمر، ليس هناك نهى عن الصلاة في الدار المخصوبة، وأن النبي قال لا تصلوا في الدار المخصوبة، وإنما النهي عن الغصب بشكل عام، النهي صريح في النهي عن الغصب، تحريم الغصب بكل أنواع وأشكاله. ثم أيضا في مقابله أمر بالصلاة في أي حالة، سواء كان الإنسان صحيحا أو مريضا، مقيما أو مسافرا. فهنا الصلاة بعضهم يرى أنها عين، وبعضهم يرى أنها نوع الصلاة، جاء فيها أمر من جهة، وجاء فيها نهي في المقابل إذا كانت في شيء مصوب، في أرض مصوبة أو في بيت مصوب. فهل هذه الصلاة تصح أو لا؟ لاحظ، اجتمع فيها أمر من جهة نهي من جهة، هل تصح أو لا تصح؟ فبعضهم قال لا تصح الصلاة في الدار المخصوبة، وهذا أيسر، هذا اللي عليه الرواية المشهورة عند الحنفية، أن الصلاة في الدار المخصوبة لا تصح، باطلة، لا تصح وباطلة. واللي عليه الجمهور أو القول الثاني في المسألة، وهو رواية عند الحنابلة وهو الأقرب للصواب، أن الصلاة صحيحة ولكنها حرام. انتبهوا لهذه القضية، ترى مهمة جدا. الحكم الشرعي نوعين، حكم تكليفي وحكم ماذا؟ وضعي. حكم تكليفي وحكم وضعي. حكم التكليف اللي فيه طلب فعل أو ترك في إلزام أو بغير إلزام إلى آخره. المقابل حكم وضعي الذي فيه كون شيء صحيحا أو سببا أو شرطا إلى آخره. هذان الحكمان لا يلزم منهما الآخر، يعني لابد كل شيء له حكم تكليفي وله حكم وضعي. كل قضية شرعية لا يتعارض أن يكون لها حكمان، حكم شرعي تكليفي وحكم وضعي. فالصلاة في الدار المخصوبة كحكم وضعي، صحيحة أم فاسدة، توفرت الشروط والأركان تكون صحيحة. التبس فيها وصف أمر خارج من ناحية كحكم تكليفي، تكون واجبة ولا مستحبة ولا مندوبة، بوجود هذا الوصف تكون محرمة، تكون محرمة. فهي من جانب حكم تكليفي، الصلاة في الدار المصوبة كقضية عينية، الصلاة في الدار المصوبة من حكم تكليفي وفعل حرام، كأنه الآن جالس في مكان يحرم عليه الجلوس فيه لأنه مكان مغتصب من شخص آخر ليس له حق الجلوس فيه، حركته حرام وجلوسه حرام ووقوفه حرام في هذا المكان لأنه مصوب، فهو كحكم تكليفي حرام. ولكن من حيث الحكم الصحة والفساد توفرت الشروط والأركان تكون الصلاة صحيحة، تكون الشراط الصلاة صحيحة. وهذا هو قول الجمهور وهو القول الأقرب الصواب في حكم الصلاة في الدار المحسوبة، أن الصلاة صحيحة تبرأ بها الذمة، ولكنها كحكم تكليفي يحرم، ولكنها كحكم تكليفي يحرم. مثلا خلنا نضرب مثال آخر في مثل هذا، يجتمع فيه نهي كحكم تكليفي وصحة كحكم وضعي. إنسان شاب خطب مثلا فتاة وهو مثلا لا يجيد التعامل في الحاسب الآلي مثلا، فسألوه هل أو ما سألوه، طلب منه أن يخبرهم عن نفسي وكذا، فقال أنا متخرج من الجامعة وأعمل وكذا وكذا، وكان يخاف أنه يخبره أنه لا يجد الحاسب مثلا يصير فيه. ثاني حال جحد وسكت عن هذا، مع أنه مثلا العادة مثلا في مثل الظروف أنه يخبر عن الحاسب الآلي وكذا وما شرطه، ولكن الآن هو جحد هذا الأمر ورقد النكاح وتم الزواج. هل نقول الآن نكاحك غير صحيح فاسد؟ توفرت الشروط الولي والأركان كلها متوفرة، النكاح صحيح، ولكن فعله هذا صحيح ولا غير صحيح؟ إذا كان في نفسه يعرف أنه ينبغي أن يخطئ ولكنه خاف أنه كذا، كانوا يعني قال يدلس عليهم وكذا، ما رأيكم؟ عاد هل يصل للحرام ولا نقول مكروه؟ ولكن هذا حكم تكليفي، هذا حكم تكليفي. هذا اللي يهمنا، ان هناك جانب تكليفي وهناك جانب حكم وضعي، الشيء يكون صحيحا او فاسدا، وبجهة اخرى يكون له حكم تكليفي اخر، واجب مندوب مكروه الى اخره. من الاشياء القريبة من هذا ايضا الشيء والشيء يذكر، الزواج بنية الطلاق، الزواج بنية الطلاق هل هو صحيح او غير صحيح؟ إذا توفرت أركانه وشروطه، لاحظوا الزواج من الطلاق تختلف المسائل، وكل في كتب الشيخ ابن باز رحمه الله كان يفتي بجواز في وقت، ثم لما بين له الوضع والحال اللي يحصل عليه الزواج من الطلاق منعه، ولكنه يختلف من زمان إلى زمان. يعني لو فرضنا إنسان يتزوج بنية الطلاق متوفر الأركان والشروط، نقول هذا الزواج، ما رأيكم صحيح ولا فاسد؟ صحيح، توفرت الشروط والأركان صحيح. إذا صار هذه النية مثلا قوية عنده، فهذا من ماذا؟ لماذا؟ هذا محرم. إذا كانت النية عنده متيقن أنه سيطلق هذه، سيتزوجها مثلا شهرين أو ثلاثة، سواء الآن أو قبل 100 سنة، ولكن اليقين عنده 100% بعد شهر أو بعد سنة سيطلقها، فقل هذا حرام في حكم تكليفي. لماذا؟ لأنه نعم أو ما يعرف المتعة ولا يدري عن المتعة، ولكن طلع مرأة ويسميه كمصطلح شرعي وش للمرأة؟ أي امرأة ما ترضى أن يتزوجها شخص سنة كاملة، لأن الزواج حتى في مقاصد الشريعة استقرار ومودة بين الزوجين إلى آخره، فهذا غش، ونذكره ضمن النهي عن الغش، فنقول فعلك محرم والزواج صحيح. ولكن الآن ترى اللي يحصل في الزواج من الطلاق في بعض الدول العربية هو ليس بصحة عبارة مكتمل الشروط، لأنهم يتزوجون نساء لسنا محصنات، يتزوجون نساء لسنا محصنات، بل وصل الأمر أن يقوم زوج المرأة بتزويجها، فهو أقرب إلى السفاء، هذا مهم فالوضع في هذا الوقت. ولكن كحكم شرعي في وقت يعني قبل 100 سنة أو بعد 100 سنة أو في مجتمع إنسان يتزوج امرأة بنية الطلاق، نقول حسب هذه النية التي لديك، هل هي 100% ستطلق؟ إذا هذا غش، ينبغي لها أن تبين لها أنك مثلا في ظرف كذا أو كذا. إن كان احتمال فكل الناس عنده احتمال أنه إذا تزوج يعني 20% أو 50% إذا تزوج وما استقر بهذا الزواج فإنه سيطلق. هذا وحضرت حضرت الشيخ الماز رحمه الله في جلسة وسئل عن الزواج من الطلاق، وكان يقول بأسلوب أهل النجد يجوز أو جائز، عسى الله يرزقه ليت هذا المرة، كان يمكن الشيخ مضايق من قضية العنوس الثبات، الله يرزقه ليت وكذا صحيح. ولكن إذا كان ثبت فيها أمر آخر، إما غش أو يتزوج امرأة غير محصنة معروفة بالفساد وكذا، فهذا يكون زواجا فاسدا. فهذه هي القضية طويلة وشائكة، قضية النهي، هل يجتمع النهي والأمر في شيء واحد؟ قلنا إذا كان أحدهما أمر بالجنس والثاني نهي بالنوع، أو أمر بالنوع والثاني نهي بالعين، هذا يجتمع ويكون في شيء من التعارض، والمجتهد ينظر في الترجيح بينهما. أما في النهي ففرقوا أيضا عند العلماء الحنابلة، فرقوا قالوا النهي لا يخلو أما يعود إلى ذات المنهي عنه، مثل الزنا منهي لذات المنهي عنه، فهذا حرام قولا واحد لا يمكن أن يكون مأمورا به، أو يكون النهي عائدا إلى وصفه، مثل النهي عن لبس الحرير والإنسان مأمور بأن يستر عورته، لأنه يجب عليه أن يصلي ساترا العورة بغير الحرير، بغير الحرير. ثم إذا كان النهي ليس عادل إلى ثمانية عنه ولا إلى صفته، هذا الذي اختلفوا فيه، والصحيح أن النهي لا يدل على الفساد دائما، أن النهي لا يدل على الفساد دائما، فإنما قد يفيد التحريم ويكون المنهي عنه صحيحا، ويكون المنهي عنه صحيحا. بين الحنفية والجمهور أيضا قضية الفساد والبطلان، هم يجعلون هناك فساد وبطلان، الجمهور لا، يقول هو الفساد وهو البطلان، والبطلان هو الفساد، ويفرقون الحنفية ويقولون الفساد ممكن تصحيحه أما الباطل فلا يمكن تصحيحه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي طويلة وفيها خلافات، وولف فيها حتى من المتقدمين، الحافظ العلائي ألف كتاب مطبوع الآن في قضية اقتطاع النهي للفساد، وقلنا لكم حنا في كتابنا هذا يعني هو متن، الهدف أن نمر على كثير من مسائل أصول الفقه ونوضحها لتكون هناك فائدة في الإمام بمسائل أصول الفقه. أما التوسع فنتوسع بالأشياء المهمة، ولكن يهمنا في هذه المسألة أنها يقتضي الفساد وقضية النهي في الدار في الدار المقصوبة، أن نعرف أن النهي قد يكون له جانبان، قضية حكم تكليفي يكون الشيء حراما واجبا مندوبا، ومن ناحية حكم وضعي صحيح أو فاسد، فليس كل فاسد حرام وليس كل صحيح جائز، قد يكون صحيحا وهو حرام، قد يكون صحيحا وهو حرام، مثل الآن اللي يصلي مثلا الذي يحج أو يعتمر أو يتنفل بعبادة مالية وعليه دين، وعليه دين حال، قد يأتي من يفتي بأنه يحرم عليه مثلا هذه العبادة المالية ولكنها تصح منه، أو التي من يصوم عليه قضاء من رمضان، من يصوم صوم تطوع وعليه قضاء واجب، بعضهم قال يصح ولكنه يحرم أو يكره عليه أن يبدأ بالقضاء بالتطوع قبل القضاء. النوع الرابع المكروه، هذا النوع الرابع من أنواع الحكم التكليفي، وهو مقابل المندوب، المندوب طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، والمكروه طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، ولا يعاقب فاعله، وهو عند الحنفية يسمونه المكروه كراهة تنزيهية، المكروه كراهة تنزيهية، لأن الحنفية يجعلونها سبعة أنواع، الأحكام التكليفية يجعلونها سبعة أنواع، الفرض والحرام والمندوب والمكروه كراهة التحريمية اللي هو المحرم، والمكروه كراهة تنزيهية والمباح، ويفرقون بين المكروه كراهة تحريمية والمكروه كراهة تنزيهية بأنه جاء طلب تركه بدليل قطعي، والكراهة التنزيهية طلب تركه بدليل ظني، وعندهم قضية كبيرة في قضية التفريق بين القطعي والظني، كذلك في الفرض في الفرض والواجب يفرقون بينهما، بالفرض جاء طلبه طلبا بدليل قطعي والواجب بدليل ظني، مثلا صلاة الظهر يقولون هذا فرض، والوتر مثلا عندهم واجب ولكن يقولون هذا واجب، طلبه بدليل ظني. ممكن تذكرون بعض الأمثلة للمكروه طلب الشارع وتركه طلبا غير جازم، مثلا القزح، ما رأيكم؟ هو ترى في أشياء كثيرة ينهى عنها الشارع ويختلف فيها العلماء، هل النهي عنها للتحريم أو للكراهة، للتحريم أو للكراهة، كما أن الأمر بالشيء إما يكون للإيجاب أو للندب حسب القرائن وحسب اجتهادات العلماء. نعم صلاة لحادث، مثلا إنسان حبسه البول صلاته مكروهة وهو يدافع البول، ولا يخفى عليكم أن غير مدافع البول درجات يعني متفاوتة، فقد تصل إلى الكراهة وقد تصل إلى التحريم إذا كان لا يستطيع أن يدرك شيء من صلاته إلى آخره، ومثله من ينتظر الطعام. نعم. الشرب من فم السقاء، كراهة الشرب من فم السقاء. نعم. الإعطاء والأخذ بالشمال، أحسنت، مكروه. الشرب قائما، ترى ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، ولكنهم قالوا مرة ومرتين، قضية عين وقضية العين يعني ما يأخذ منها حكم شرعي، ولكن الاستمرار في الشرب قائما هذا من المكروه. نعم. المشي في النعل واحدة، وإن كان هذا ترى أقرب للتحريم فيما يظهر لي، لأنه جاء النهي عنه. الشيخ بن باز سئل عنه قالوا لا يمشي بنعل واحدة، قال ولو كان خطوة، قال ولو كان خطوة. طيب الإشكالية هل يقاس عليه الخف الشراب الآن؟ إيش رأيك؟ يقاس الشراب هل يقاس على النعل؟ ما يمشي طيب الشيطان يمشي بخف واحد تحتاج نظر، وإن كان الظاهر الأيسر الظاهر أنه يعني الأمر فيه ساعة. نعم. في شيء مكروه؟ الشرب بالشمال؟ لا حرام، ده الشراب الشرب باليسار حرام. طيب المباح النوع الأخير أحسنت، لا فقط نقف على المباح. هذا المباح هو النوع الخامس والأخير من الأحكام التكليفية، وهو ما خير الشارع بين فعله وتركه على السواء، مثل ما قلنا في أول الأمر مثلا النوم في أي وقت هو مباح، الأصل فيه أنه مباح، وقلنا المباح وخير الشارع بين فعله وتركه على السواء كأصل، ولكن إذا يعني صار هناك قرينة فإن ينام الإنسان مثلا يستيقظ لصلاة الفجر فإنه يتغير حكمه حسب ما كان وسيط إليه، فالأحكام لها أحكام، الغايات لها أحكام، الوسائل لها أحكام الغايات، الوسائل لها أحكام الغايات، ويسمى المباح والجائز والحلال والمعفو عنه، وهو ما لا يتعلق بأصل فعله أو تركه عقاب أو ثواب، بل هو مباح، كان يأكل الإنسان طعام كذا أو يأكل طعام كذا أو يأكل طعام كذا، ولكن إذا صار هناك قرينة مثل إنسان مثلا نهاه الطبيب عن أكل لحم مثلا جمل، هل يكون مباحا له؟ لا، يكون حراما عليه، لأنه نهاه طبيب مسلم مثلا معتد بقوله أن يأكل هذا لأنه ضار له، الإنسان مصاب مثلا بالسكر فإذا نهاه الطبيب أن أكل السكر أو الأمور اللي فيها سكر فإنه يكون حراما عليه، وإن كان سكره قليل مثلا فنهيه يكون مثلا أو إذا أكل سكر معتدل يكون شيء من الكراهة، فهذه الأمور ترجع إلى نفس المكلف الذي يزنها بنفسه. ثم ذكر مسألة طويلة أيضا لها علاقة بعلم الكلام وليس لها كثير أثر، وهو اختلاف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأعيان هل هي على الإباحة ولا على التحريم؟ على قولين، قول الجمهور على أنها على الإباحة للأدلة أن الله عز وجل خلق هذا الكون لعمارته بالإنسان وجعل هذه المخلوقات كلها في خدمة هذا الإنسان فهي مخلوقة له، فالأصل فيها أنها مباحة له، فأنها مباحة له، خاصة أنه اختلفوا هل المنتفع بها ولا غير المنتفع بها، المنتفع بها الأصل فيها أنها مباحة، وكل هذا الكلام قبل ورود الشرع، الآن الشرع موجود فلا وجود أو لا أثر لهذه المسألة. وأذكر الشيخ محمد رحمه الله كان يقرأ في فترة من الفترة في كتابنا هذا، كان ينفع لما تأتي مثل هذه المسائل التي لا فائدة منها وفيها خلاف وذكر للعلماء التي خالفوا فيها أو رجحوا وهي لا أثر لها أبدا، الخلاف هنا في هذه الأشياء قبل ورود الشرع، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، على أن هناك شرع وهناك أحكام شرعية واضحة في كل شيء، والأشياء التي لم ينص الشارع عليها هناك قواعد، مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في العقود الجواز، الأصل في مثلا طعام البحر أو حيوانات البحر الحل إلى آخره. ذكر المؤلف قال عن أبو الخطاب والتميمي، أبو الخطاب هذا القاضي أبو الخطاب تلميذ قاضي أبو يعلى من علماء الحنابلة الكبار في القرن الخامس الهجري، أبو الحسن التميمي أيضا من علماء الحنابلة الكبار المتقدمين، ابن حامد كذلك. وعند القاضي إذا قال القاضي فقد أقصد القاضي أبو يعلى شيخ المذهب. ثم قال وتوقف الخرزي والأكثرون، بعضهم يقول الخرزي هذا من علماء الظاهرية، وبعضهم يقول لا فيها تصحيح، والمقصود أبو الحسن الجزري من علماء الحنابلة، من علماء الحنابلة. والمسألة كلها يعني ليست ذات أهمية كبيرة. هناك مسألة يعني قد تشتبه بها وهي مهمة تنبه لها، الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية لا تطلق على الذوات، لا تطلق على الذوات، هي لا ينبغي يتنبه طالب العلم، ينبغي يتنبه إنه ما يقول مثلا هذه السجادة حرام، هذه السجادة حرام، أو مثلا المذياع واجب. الأحكام الشرعية، الأحكام التكليفية الخمسة لا تنسب إلى الذوات، وإنما تنسب إلى أفعال المكلف، إلى أفعال المكلف. فتقول الصلاة على السجادة جائز، ومثلا النظر أو السماع المذياع مثلا في الأمور المحرمة ماذا؟ حرام. ومنه قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، هنا يقدرون فعلا، وهم يسمونه في أصول الفقه سيأتي إن شاء الله بدلالة الاقتضاء، يعني لا يمكن أن نأخذ الكلام على ظاهره إلا بتقدير، تقدير فعل، لأن الفعل الحكم التكليفي ينسب إلى فعل المكلف، لا ينسب إلى العين، لا ينسب إلى العين. فتقول مثلا حرمت عليكم أمهاتكم النظر إليهن، حرم النظر إلى الأمهات، نظر المكلف إلى أمه حرام، لا، حرم عقد النكاح على الأم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، محرم النكاح فيهن. وكذلك مثلا ولذلك بعض المسائل أنت تجده يسأل، وذلك الشيخ محمد سئل ففصل هذا التفصيل، سأله شخص قال ما حكم التلفزيون قبل يمكن أكثر من 20 سنة، فقال للشيخ محمد فصل قال هذه الذوات الأعيان ما يقال ما حكمها، لأن ليس لها حكم، لا يقال أنها حرام أو واجب أو مندوب، وإنما الحكم بالفعل المكلف بها. فأقول مثلا ما حكم مشاهدة الحرام في التلفزيون، يكون الحكم يحرم مشاهدة فعل المكلف. إذا كان يسمع القرآن يجب عليه أن يسمع القرآن، إذا كان مثلا أشياء لا فائدة منها ولا ضر منها يكون مباحة، وهكذا مثلها مثل كل الأعيان لا ينسب الحكم التكليفي لها، وإنما ينسب إلى فعل المكلف، ينسب إلى فعل المكلف. واضح يا أخوان؟ إشكال هذه القضية يعني نبدلها بما ذكر المؤلف من حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع في هذه المسألة، أن الأحكام التكليفية تنسب إلى فعل المكلف ولا تنسب إلى العين ذات العين. فلا تقول مثلا ما حكم النخل، ما حكم التلفزيون، ما حكم كذا، وإنما تقول مثلا ما حكم أكل التمر مثلا كذا، ما حكم مشاهدة التلفاز في كذا، ما حكم سماع المذياع في كذا، فعل المكلف، الحكم ينسب إلى فعل المكلف. ما حكم وضع الطفل الصغير على سجادة الصلاة، ما حكم السجادة التي جلس فيها الطفل، فرق بينهما، ما حكم وضع الطفل. نعم، نقتصر على هذا حتى إن شاء الله نبدأ غدا بما يتعلق بالحكم الوضعي وأنواعه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.